طبعا في المحاضرة السابقة كنا بنتكلم عن كيفية انزال القرآن الكريم، وقلت لكم ان اهل العلم اختلفوا على ثلاثة اقوال. هناك من قال ان القرآن الكريم نزل جملة واحدة في ليلة القدر الى السماء الدنيا، ثم فرق بعد هذا على 23 عاما. هناك قول الثاني وهو اللي بيتبناه مقاتل، وقال ان القرآن الكريم نزل الى السماء الدنيا في 20 ليلة او في 23 ليلة قدر، يعني كل ليلة قدر كان بينزل فيها الكم القرآني اللي هيفرق في هذه السنة. خلاص. القول الثالث بيقول ان القرآن الكريم بدأ انزاله في ليلة القدر، وبعد هذا لم يتقيد لا برمضان ولا بليلة القدر، ونزل كيفما نزل. طبعا انا قلت في المحاضرة الماضية، طيب كل يطالب بدليله وبرهانه، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ما تجد للقولين الثاني والثالث دليل الا النظر الى الآية انا انزلناه في ليلة القدر، فاصحاب الرأي الثاني قال انا انزلناه في ليلة القدر، قالوا ايوه كل ليلة قدر كان بينزل كم من السنة، يبقى القرآن ما خلفش على ليلة القدر. أصحاب القول الثالث قالوا إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي بدأنا إنزاله في ليلة القدر. هذا بيسمى يعني فهم للآية، فهم للآية وليس صريح الآية، الآية ما قالتش، لكن هذا فهم للآية. طبعا اللي بيعيننا على الفهم الصواب للقرآن هو بيان القرآن او بيان السنة. يعني احيانا الانسان بيلتبس عليه الفهم لآية في القرآن الكريم يوضحها. القرآن الكريم زي ما قلت لما نقول والسماء والطارق، ما انتش عارف ايه هو الطارق ده، فالقرآن يوضحها لك. وما ادراك ما الطارق، النجم الساق، خلصت. او يأتي البيان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اهل العلم منهم الزركشي صاحب البرهان الذي بين ايدينا بيرجح القول الاول، وبالطبع هو ما يرجحه اهل العلم، لانه ثبت فيه رواية صحيحة لعبد الله ابن عباس. الرواية الصحيحة نص عليها وذكرها، وهي ان عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، هو زايد يمكن اخر الرواية جاب فيها قول ابن عباس، لكن هي الرواية في اولها كان في رجل يسمى الاسود دخل على ابن عباس وقال آية في القرآن اشكلت عليه، قال ما هي؟ قال ان الله يقول ان انزلناه في ليلة القدر، وانا اعلم ان ليلة القدر في رمضان، والله قال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ونحن رأينا قرآنا ينزل في شعبان وينزل في شوال وينزل في كل السنة، فكيف يقول القرآن ها نزل في شهر رمضان وفي ليلة القدر؟ يبقى نزل في شهر رمضان وفي ليلة منه وليلة القدر، واحنا شفناه نزل في ليالي كتير وشهور كتير وما الى هذا. فأجاب عبد الله بن عباس بالرواية التي بين أيدينا وهي رواية صحيحة، قال يا أسود إن القرآن فصل من الذكر اللي هو اللوح المحفوظ طبعا، ووضع في بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر في شهر رمضان، ثم أخذ جبريل يأخذ منه وينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. يبقى ده معنى ان القرآن نزل في ليلة القدر في شهر رمضان، يعني فصل من اللوح المحفوظ ونزل الى السماء الدنيا في بيت يسمى ببيت العزة، اللي هم بيقولوا ان بيت العزة ده على طول فوق الكعبة أو مواجه للكعبة في السماء. يبقى صدق الله لما قال أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وصدق الله تعالى والقرآن فرقناه الاثنين صدقين خلاص. يبقى هو خد سلطين، سورة انه نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا، والصورة الثانية ان بدأ جبريل يأخذ منه ويتنزل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وقع خلاف بقى بين اهل العلم، طيب القرآن الكريم نزل بلفظ ومعناه كده ولا ايه اللي حصل؟ طبعا بعضهم بيرى ان القرآن الكريم جاء بلفظه بمعناه، وترك للنبي صلى الله عليه وسلم اختيار اللفظ العربي اللي يتناسب مع العرب. طبعا هذا كلام غير صحيح، غير صحيح. واللي قالوا الكلام ده نزل به الروح الامين على قلبك، فقالوا على قلبك يبقى هو القرآن ألقي على قلب النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بدأ يصيغ اللفظ بتاعه. هذا كلام غير سليم، غير صحيح بالمرة، غير صحيح بالمرة، غير صحيح بالمرة. ليه؟ لأن ربنا قال إذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني هنسمعك اللفظ ازاي، وزي ما تسمعه هتقوله. يبقى ما ترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ها انه يأتي بلفظ من ايه، من عندي. وانما الصحيح في قضية الانزال ان القرآن الكريم نزل باللفظ والايه والمعنى، باللفظ هو اللي جه واملي عليه، وزي ما سمعه زي ما ايه قالوا اذا قرأناه جبريل يقرأ فاتبع قرآن. اذا خد اللفظ سماعا منين؟ من جبريل. اخذ اللفظ سماعا من جبريل، وبدلالة انه كان جبريل يعارضه بالقرآن، يعني بيراجع معاه القرآن. فما يستطيع واحد باي حال من الاحوال، واللي قالوا هذا الكلام طبعا كلامهم غير سليم بالمرة ومرفوض تماما. حتى لما بنيجي نفرق بقى بين القرآن وبين الحديث القدسي، خلاص من ضمن التفريقات بين القرآن والحديث القدسي ان القرآن، لما بيجي يقولوا ايه الفرق بين القرآن والحديث القدسي، انت القرآن ما هو كلام الله والحديث القدسي ها كلام الله، ايه الفرق بين الاثنين؟ فاهل العلم قالوا ان الفرق بين الاثنين ان القرآن الكريم منزل باللفظ والمعنى، الحديث القدسي جاء معنى وترك للنبي صلى الله عليه وسلم انه يعبر بلفظه. وده من ضمن التفريقات، القرآن الكريم متعبد بتلاوته، الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته. ما تقدرش تقوم تصلي ركعتين فتقرا في ركعه منهم حديث قدسي، ما ينفعش. ينفع؟ ما ينفعش. القرآن الكريم نقول قال الله تعالى، الحديث القدسي نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، فيما يرويه عن ربه. فكان دي من ضمن التفريقات، كان دي من ضمن التفريقات. هو بيطرح سؤال في هذا البحث المتعلق بكيفية انزال القرآن الكريم، بيقول طيب السر في ان القرآن الكريم نزل جملة واحدة الى السماء الدنيا ثم بعد هذا نزل مفرغ، فما كان من الاول ينزل من فوق مفرغ كل ما تحصل حاجة، ليه نزل جملة واحدة اولا الى سماء الدنيا ووضع في بيت العزة زي ما الرواية صحت عن ابن عباس؟ بيقول انه السر في هذا تفخيم امره، تفخيم امره، وتفخيم امر من نزل عليه اللي هو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث في ذلك اعلام لأهل السماوات السبع بأن هناك كتاب له شأن. ها هو وأهل السماوات السبع شافوه لما نزل إلى بيت العزة، له شأن على خاتم الرسل لأشرف الأمم. فهو بيقول أنا لا أرى حكمة إلا هذه، وهو تفخيم أمر القرآن وتفخيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا دايما يقعدوا يحفظوا لحد الوقت بيحفظوها طلبة كلية اصول الدين. لما يجي يقول له ايه السر في نزول القرآن جملة واحدة الى السماء الدنيا، على طول تلاقي الطالب حافظ على شان تفخيم امر القرآن وتفخيم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيطرحوا سؤال اخر في هذا البحث في هذا الموضوع، وهو القرآن لما نزل جملة واحدة الى السماء الدنيا، ده كان قبل مبعث النبي ولا بعد مبعث؟ بعد ما قال انا رسول وربنا قال انت بقيت نبي، ولا قبل؟ ولا قبل؟ بيطلحوا هذا السؤال. طبعا بيقول في ناس قالت ان هو نزل قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم تمهيدا لبعثته، وفي ناس بتقول بعد ما بعث، لان الحاجة اقتضت انه ينزل. الزركشي بيقول كلاهما محتمل. وهو بيقول كلاهما محتمل ليه؟ ما يقدرش يرجح احد القولين على الاخر، لان الترجيح كما قلنا يحتاج الى دليل او يحتاج الى اخذ باحوط. هذه القضية ليس فيها اخذ باحوط اللي ناخد به، فاصبحت القضية مفتقرة الى الدليل. مفيش دليل، فاصبح كلا الطرفين كلامه ظني، صح؟ ما تقدرش تقول ان واحد ظن والتاني يقين. هذا يظن وذاك يظن، فيقول هذا امر جائز وهذا امر جائز. قالوا طيب القرآن الكريم لما نزل جملة واحدة الى السماء، طيب ما نزلش جملة واحدة على رسول الله وخلصنا ليه؟ وخلصت المسألة. نعم، ما طبعا هو ده مش رد، احنا ده انت تقدر تعمله. وذلك لما ندرسه لطلبة الكلية بندرسه تحت عنوان مستقل بسؤال مستقل، لكن هو داخل في هذا العلم، وهو علم كيفية انزال القرآن الكريم. ان لم يجي السؤال ايه الحكمة ايه العلة في نزول، ما هو او ما هي الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقا، وهل كانت الكتب السماوية قبله تنزل جملة واحدة؟ خلاص. طبعا في بعض الناس قال الكتب السماوية كانت تنزل جملة واحدة، طبعا هذا كلام احنا بنرفضه مع التحقيق، ومش ذكره في البحث هذا كبرهولة، مع التحقيق احنا بنرفضه. بنرفضه يقول لك ما موسى راح وخد الالواح وفي نسختها التوراة، يبقى خدها جملة واحدة. الله، طيب موقع احداث بعد كده والقرآن بيشير لها بعد حتى نزول التوراة، ان بدأوا يسألوا سيدنا موسى، وسيدنا موسى يجيب عليهم بآيات او بنصوص اصلا بعد كده اصبحت في التوراة، ما تقدرش تقول التوراة نزلت جملة واحدة. ولذلك لما نيجي نقول السر في نزول القرآن الكريم منجما مفرقا، يعني هتلاقي ان الكتب السماوية السابقة محتاجة لده برضه، يعني من ضمن الاسرار خدها حطها رقم واحد، موافقة الاسئلة والاحداث. طب القرآن نزل جملة واحدة على النبي اهو، صح؟ كان هيبقى في قد سمع الله قول التي تجادلك، طب هي جادلته؟ نزل كله عليه النهاردة اهو، خلاص؟ طب دي لسه جادلته لما راح فين؟ ها؟ لما راح فين؟ المدينة. طب نزل عليه جملة واحدة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلاته. يبقى اذا في ايات لسه ليها ها ظروف واحداث، ناس لسه هتسأل، ناس لسه هتسأل. زي ما القرآن محتاج لده، الكتب السابقة ايضا كانت محتاجة الى هذا، مش كده ولا ايه؟ كان في ظروف، كان في احداث، كان في ملابسات، كان في ناس هتسأل. لابد ان دي القاعدة اللي احنا دايما نقولها، اللي هو تأخير البيان لوقت الحاجة. خلاص، لما يجي القرآن الكريم يقول والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، طب تنزل على النبي دي ازاي في وهو لسه في ها في مكة، ولسه دي حصلة في المدينة؟ طيب ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، تنزل عليه ازاي؟ خلاص انفروا في الحر لا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حر. بيتقالت في ايه؟ اذا لابد لابد لابد ان يكون الكتاب منجما حتى يتوافق مع المستجدات والاحداث، مش كده ولا ايه؟ يبقى يأتي الحدث فتنزل له الايات، يأتي السؤال فترد عليه الآية، وهكذا. يبقى لابد، شوف تعبيري، لابد ان ينزل مفرقا. يبقى طبعا رقم واحد في الحكمة من نزول القرآن مفرقا، ها، موافقة الظروف والاحداث. خلاص. الامر الثاني، يا اخي القرآن الكريم فيه ناسخ ومنسوخ، ازاي نزل الاثنين مع بعض؟ ده احنا من شروط الناسخ والمنسوخ بنقول ان يكون في الاحكام وان يكون بينهما فراغ، يعني ينزل الحكم وبعد ما تعمل بيه فترة تيجي آية تاني تنسخه، لكن ينزلوا الاثنين مع بعض؟ طب قولها لي ازاي دي بقى؟ خلاص، قولها لي ازاي دي؟ صحيح، يعني قولها لي ازاي دي ينزلوا الاثنين مع بعض؟ فعلشان يبقى فيه ناسخ ومنسوخ لابد ان ينزل القرآن الكريم على فترات، مش كده، زمنية وفترات متباعدة كمان، عشان ينزل المنسوخ اولا ثم ينزل الناسخ بعد هذا، يبقى لاحتوائه والاشتماله عن الناسخ والمنسوخ. ادي رقم اثنين. رقم ثلاثة، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، الرد القرآني، كذلك لنثبت به فؤادك. ما في شك ان تكرار نزول الوحي عليه على النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى فيه نوع من تثبيت الفؤاد، الترويح النبي صلى الله عليه وسلم، قوة النفس، هو كان محتاج الى هذا. ولذلك لما كان بينقطع عنه الوحي كان بيزعل، كان يزعل. ففيه تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. فلجملة هذه الامور اللي الثلاثة بيضيف اليها اهل العلم امر الرابع. الامر الرابع وهو التدرك، ده يمكن هو مش مذكور لكن بقوله لك، التدرك في التشريح. التدرج، يبقى في تدرج في التشريع، ما ينزلش الحكم كله مع بعضه حلال وحرام ودية. شوف الخمرة خدت لها كام مرحلة عشان تتحار، اربع مراحل وما الى هذا. فيبقى فيه تدرج في التشريع بما ييسر على الناس، ياخد حتة عقائد الاول وبعدين يخوف من جنة، من يطمع في جنة ويخوف من نار، وبعدين ينقلهم بعد هذا الى حلال وحرام، وافعل ولا تفعل، والحلال والحرام وافعل ولا تفعل، دي محتاجة ايضا لمراحل. يبقى لابد ان يكون هناك تدرج في التشريع. خد الخمسة. طبعا القرآن في اول ما نزل، كان بيتحدى، فكل ما ينزل بيتحدى، كل ما ينزل بيتحدى، يبقى في تجديد للتحدي. خد ستة، التيسير على الناس، ان ما تجيش مرة واحدة تديله الكتاب ده كله وتقول لا، لابد ان يكون هناك تيسير على الناس. ولذلك هم حفظوا لي كان بينزل عليهم شيئا فشيئا، عملوا بيه كله ازاي، لانه كانوا بياخدوه شيئا فشيئا، فمن باب التيسير على الناس. هذه ست امور، وجملة هذه الامور يعني نزل القرآن الكريم منجما ومفرقا. خلاص. كان معروف بقى ان جبريل في كل سنة عليه السلام بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يراجع معه كل ما نزل من قرآن في هذه السنة. خلاص، السنة هتبدأ لو قلنا من شهر الله الايه الحرام، كل القرآن اللي نزل من اول شهر الله المحرم لحد رمضان، ينزل جبريل في رمضان يراجع معاه كل قرآن يراجعوه ويعارضه، ده يسمع له يسمع منه وما الى هذا يراجع معاه. وده علشان نتعلم كما قال اهل العلم ان احنا نتعاهد القرآن الكريم، القرآن الكريم طبعا من خلال حديث عائشة وفي صحيح البخاري انه دي سنة اللي هو توفي فيها عرضه بالقرآن مرتين، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة لا أراه إلا قد اقترب أجله، علشان يكون هذا أثبت لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الذي يقول جعلوا آية كذا في سورة كذا حتى تعلم أنه أمر ترتيب القرآن الكريم على السورة التي هي بين أيدينا كان أمرا توقيفيا. وطول مكان الوحي ينزل كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن كتابة السنة، بينهى عن كتابة السنة حتى لا يختلط القرآن مع السنة. تيجي نلاقي أوراق ينسى ما بقاش فاكر دي من السنة للقرآن ولا ده كله قرآن ولا ده كله سنة، تحصل لخبطة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لا تكتبوا عني شيئا، ومن كتب عني شيئا فليمحه، ولا تكتبوا إلا القرآن، ولا تكتبوا إلا القرآن. ولذلك هي الصحائف التي جمعوها بعد بقى لما أرادوا أن يجمعوا القرآن الكريم، وده الشيء والعلم اللي هنخش عليه العلم 13 بعد هذا، وهو جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، لأن كان كثير جدا من الصحابة بيعتمد على ضبط الصدر وهو حفظ الصدر. ومن هنا خيفة على القرآن الكريم، لأنه بدأ القراء القرآن وحفاظ القرآن في الغزوات يقتلوا ويموتوا، وده خوف أبا بكر إن شعر إن القراء بدأوا ينقرضوا، شوف تعبيري ينقرضوا، فخاف على ضياع القرآن الكريم، فهم بجمعه في مصحف واحد، وده أوجد له يعني معارضة وإشكالا في بداية الأمر مع عمر بن الخطاب ومع بعض الصحابة إلى أن شرح الله صدور الجميع للإسلام. إذن من أهم أنا بقوله من أهم الأشياء الملفتة للنظر، يعني لما بدي بحث أو علم زي ده أنت خدت فيه كذا معلومة. المعلومة الأولانية كيفية نزول القرآن الكريم والخلاف في هذا، مش كده؟ دي معلومة انت خدتها. جيت خدت بعد كده المعلومة التانية انه هو نزل بلفظ ومعناه ولا بلفظ فقط. خدت المعلومة التالتة، طيب نزل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، دي معلومة. خدت معلومة رابعة ان ايه السر في نزول السماء الدنيا جملة واحدة، وعرفنا عشان تفخيم امر وتفخيم امر النبي. خدت معلومة خمسة خلاص، وهي التي تتعلق باخر شيء قلناه ان جبريل كان بيعرض النبي بالقرآن مرة كل سنة في رمضان الا في العام الذي توفي فيه فعرضه مرتين، ليه؟ فده كان إذان بقرب وفد النبي صلى الله عليه وسلم. خدت معلومة ستة وهي الحكمة في نزول القرآن الكريم منجمة، قد ست معلومات في هذا العلم، ست معلومات خلاص. لما بنيجي مثلا حتى في الكلية بنحط امتحان اخر السنة، وهذا اقول ان انا اديت للطلبة في الكلية هذا العلم وهو علم كيفية نزول القرآن الكريم، عايز اختار له من هذا العلم سؤال، بلد ما ملك سؤال، فلديته كم معلومة؟ ست اهو، شوف اتخدتهم في قاعدة سريعة ست معلومات اهو، لكن معلومات غيرك ما عرفهاش ويمكن ما رضيتش على بالك، لكن من الاهمية بمكان ست معلومات. لما بدي احط له سؤال في الامتحان خلاص، احنا بيبقى عندنا دور اولاني ودور تاني خلاص، فبدي اقول ايه، انا رقم واحد في الدور الاولاني احط اهم سؤال من وجهة نظري، واجي في الدور الثاني احط السؤال الذي يليه في الاهمية، فلو هاخد اهم سؤال في العلم ده يطلع يفتكر. الله يرضى عليك. حكمة في نزول القرآن الكريم منجما. خلاص. طيب اجي وعشان ترتب المعلومات دي بحسب اهميتها كده. اجي طيب احط اللي بتوع الدور التاني, ما انا مش هعيد له السؤال مرة تانية. وتفتكر احط ايه؟ لا, اول سؤال حطناه في العلم ده وهو اذكر كيفية نزول القرآن الكريم مع ذكر القول الراجح وادلته. ده مهم جدا. شوف انت سرحت بقى فين. ده مهم جدا, ده مهم جدا. ولذلك دايما كده لما تاخد معلومات حتى في اهتمامتك بالمذاكرة وانت بتذاكر ترتبها على حسب اهميتها, لان حتى رجل العلم بيفكر كده, حتى الدكتور اللي هيمتحنك بيفكر كده. خلاص, انه بيرتب. ولذلك انا هو بيجي في كتاب زي ده لانه مهم عنده دي كل المعلومات. لكن انا هفترض انا عبد الله بن بدر هطبع كتاب في علوم القرآن هتناول فيه هذا العلم, هرتبه زي ما انا يعني هروح واخد معلومة رقم واحد الحكمة في نزول القرآن الكريم منجمة. اثنين, كيف نزل القرآن الكريم. خلاص, ايه الحكمة من نزوله, برتبهم انا اهو الى السماء الدنيا ها جملة واحدة. هاخدهم بحسب الايه, بحسب الاهمية. وعشان كده بقول لازم تاخدوا بالكم الحاجات دي كويس قوي. وهيبقى ان شاء الله هنستأذن محاضراتنا بقى ان شاء الله عليكم خير بعد العيد باذن الله تعالى. ان شاء الله بارك الله فيكم. بعد العيد بقى ان شاء الله نصبطها, يبقى كله مسطر ان شاء الله زي ما احنا في بداية الامر.